هايبر ايجل وهايبر موبايل سوايت عندهم اوت انويز واوت فيجر يعني كده ويت اوف كولج بس ما فهمت راجل ايه تطويل كده لازم تطويل ما ينفعش بعريس قصير صح المواصفات لازم يبقى ايه راجل طويل مش كده يبقى هتلوس اللي موجود في دول المستخدمين اليومين دول اذا زينب ويتاخد المستخدمين المفهوم راجل اسد راجل ايه اسد انكلوزنج سبوندلايت سيفرس باي سيكتينج اورتيك انيوريز انكلوزنج سبوندلايت تزيد كولاجين ديزيز معايا كولاجين ديزيز مين اشهر واحد في العالم عنده انكلوزنج سبوندلايت انت محمد شاف السبب بيظهر بالاورتيك كريم يعمل ويكنس اورتيك كريم الاورتيك اوت كريم يحصلها دايله ايش يعمل كده الترايسيكتيك اورتيك انويز يعمل اورتيك انويز هذه الاورتيك الترايسيكشن معناه ان الدم بيخرج من الوسط وبيزق الاندوثيرا من جوه لو الدم دخل كده ايه ده هيحصل؟ عندنا سكر معايا ولا لا؟ عندنا ايه؟ لو الترايسيكشن حصل هنا هيزق الكاز ده جوه ولا لا؟ واحد يروح للمسير هيزق الكاز ده جوه الكاز ده كده عشان يتلاقى جوه لازم يعمل كده فيبقى في سبيس يسمح بايه؟ بايه مفهوم ولا لا؟ ده الاورجانيك البانش او الكيميائي بيبقى سببه ايه؟ فانكشنال اورتيك انيوريز سببه ايه؟ ترانزيشن بتاع مين؟ مين الشيب اللي بعد الباس؟ هو ده نفسه اورتيك انيوريز بس بشرط بروكسيمال اورتيك انيوريز لازم انيوريزم يبقى واخد ليه؟ عشان يفتح السكر بعد على بعض يعني ما ينفعش يبقى الانيوريزم هنا بس لازم الانيوريزم واخد الكارت واضح؟ طيب ممكن تبقى دايلاتيشن مقوطه بسبب هايبر تنشن السيستميك هايبر تنشن يعمل دايلاتيشن مقوطه ممكن يعمل فانكشنال اوروتيك هيموداينامكس العيان عنده اوروتيك ريجيرج بص لي هنا المشكله فين ستستول ولا دايستول؟ المشكلة دي في السيستول ولا دايستول؟ دوينج دايستول ده بيرجع هنا ولا لا؟ ها؟ يبقى دوينج دايستول في فشل في الأورطة يحصلوا إيه؟ يل في ديزيز في دايستولك فشل الدم رجع لليبن وليبن في الكاي بدم من الليبن كمية الدم في الليبن كان إيه؟ يا فضلت دي كده دايلة عندين دوينج دايستول كمية الدم اللي طلعت كده ايه؟ في السيستوليك العالي السيستوليك بقى مش عالي طب عندي سيستول عالي ودايستول خلاص يلا سم او صاد لو جبت المايه ثاني صاد ملك ولا عادي؟ ها يبقى لانج ثالث صاد لو كارديك ما ينفعش ليه ما ينفعش؟ لان السيستوليك ماشي ايه؟ الحاجه الوحيده اللي تنفع لو كان الكابوت هي الانجايما دي الحاجه الوحيده ليه بقى؟ الكولر بتملى بلاد جون بتاع الثور مش كده ربنا سبحانه وتعالى خلاها تملى جون بتاع الثور جوش دي ستور الهارت بيت جود ولا ها؟ جون بتاع الثور الهارت بيت جود جاك فبيقفل في الضابط وفي الجواه يعني الهارت ما بياخدش بلاد فاي جوينج بياخد جوينج عشان كده كل السيستم دي مش عارفه بما ان التعثر فيش قليل يبقى كل الفلو هيبقى ايه؟ ناخد انجايتس مش كده بس السبب لو هو العامل الاوتك يجيب بيعمل ايه كمان بداية الاوتك بتاع الكار يحصل سيجريتك اوسيا الكينوز حاجة التالتة دي بسك بقى دايركت ولا لا اوسيا الكوارمنت الو مين معاك؟ ايه بس فين؟ قلت بسرعة عرفت عشان مش هتعرف ماشي معايا؟ تاني العيال بيجيبوا انجينا ليه؟ عشان الكوري ضد دول يحصل دولي؟ تعصر فيها شوار ثانيا سيبريت بوستيا بسي ثالثا زي تنتكلا زايلة ولو هو اوب ايش حتى عنده قدره عايز تنتكلم مع الجاية بايت المانستيشن دون باوتك اوبوت ما تحصلش ان انا معاي بوش بار الثاني ان انا ما بوش بار بيلا تنتكلا فيش يحصلوا ايه بارك اوبوت حيال معايا طلب بارتي ايش سيمتوس اوف بوت سيمتوس اوف طيب اول صف اصبر يا زمار ثاني صف عيات البيتا المفروض ثاني صف لوكادي كافو بعدين اريتميا وفرز بكور فرز الكوميكيش مش هينفع هنا نقول فرز بلوكاديا اب الانسان وكوكادي كافو هي ويك فوس وروبا بريشر انا عندك فيك فرص ولو ما فيش فبدل اللو كاردي قبول سعيد حطه تسعة أفضل تسعة سبب التسعة أفضل المستسكول عالي وتأثير واضح ايه بقى التسعة أفضل بص عالي ايه سبب التسعة أفضل بص معاه بقى المستسكول عالي وتأثير ايه واضح يعمل لنا ثلاثة في الهيدا منك وثلاثة في الأطر لم وثلاثة في الوالد الثلاثة في الهيدا منك العيان يبقى عنده هيد ماضي سببها كل النك قاطل الفاصلات السور عالي وبأسور واضح فالفاصلتي بلدو في النك تعمل هيد ماضي لأن الهيد إصفاله سيد اسمها دي موسيقى طاعت نسبتا الى ألفريد دي موسيق موسيقار ألمان هو قاعد واحد لو بيها مش كده لكن مدخين وعمال بيقلب موسيقى في دماغه وبيتنزل معاه طلع الجهاز ما عنده صفر عنده صفر وعنده أواضج رجال فدخل التاريخ بالصفر مش بالموسيقى سموا الصاين ايه؟ دي موسيق الصاين الثاني في هذا الناس هتلاقي كومنت كاوز الفاصيشن اسمها كويجن فاير ستوريك اكسبانشن بعد ستوريك وداد اسمها كويجن فاير الفاير الثالثة جونش دي ستور تم الزاكس الكاوز كتير يبقى عندك كاوز الفلاد جونش دي ستور اسمها كاوز الشادر اللي عندي عم شادر وضح طيب دول الثلاثة اللي بيتا منك الثلاثة اللي في الأفر دي وصول هنا واحدة هنا والثانية هنا والثالثة هنا من هنا لو انت صوت بيش هتلاقي السيستول ايه أعلى من السيستول ب 60 ملي متر أو أكتر هنا هتلاقي ايه وتعمل فاض هنا كابيلاري يعني ايه جبل الفاكتيشن خط الاحمر بيطلع وبينزل بتمد حد ايده كده الشفر خط الاحمر بيطلع وبينزل بصوا بقى البلانه مش طبيعي لو دوست بفلاش 130 يعني دوست بفلاش اعلى من السيستور فلاش كام هل في دم يخش دي وستور؟ درجتك الطبيعي 120 على 18. هل في دم هيخش فين السود؟ هل في دم هيخش فين بقى السود؟ فضلت ايه طلبي؟ لكن العيال اللي عنده هو في الجير مش ضغط 170 على 60، لو توصل للبريشر 130 الدم هيخش فين السود ولا لا؟ لكن بيرجع السود مش هيخش، هتلاقي الضغط بيحمر ويبيض. مفهوم ولا لا؟ يحمر دي مش خطوره ويبيض دي يوري مع السود. بس عشان تعملها تقص لازم تدوس البريشر 130 ودي نيد سبيد. انت لما بتدوس يقول لك انت بتدوس بالليكوا يقول لك انا شايف السرعه عايز لا مش بيض كان ليه يعني لازم تدوس البريشر 130 عشان تعرف تشوف. في طريقه ثانيه شوف بيها الكاميرا البلتيشن رجعوا ليه اليوجلا فورسيتنج يوجلا فورسيتنج ايه؟ في حاجة تانية تشوفها؟ تاخد العيال في اوضه ضلمة وتضرب لمبة ورا ودان هتلاقي فورسيتنج بيزنس في الديول او تضرب لمبة ما بين الويب او بيزنس هتلاقي فورسيتنج ارجل في الويب. طبعا هتطلع عيال هيبدأ عنه هذه الفوضى ضلمة وضع لمبة فودان دكتور ايه؟ مجنون الناس؟ اجيب السير الحاجات دي على فكرة يقول لك ازاي تعمل كاميرا بابليشن تاني؟ غير البيت كله كمان يا بيه ممكن اجيب لاست لايت وادوس على اللبس نفس الفكرة ده احمر ابيض مفهوم؟ يبقى الابر ليمت بلاد بريشر وترا هامر كاميرا بالولد تحط السماعة على الفيمر الأرض. لما تحط السماعة على الفيمر الأرض تجيب تستور الفيمر الأرض بتستاذ لكن في دم كتير يخبط في السماعة يعمل صوت لأنها طلقت وكذا اسمها بيستون شوك. تحط السماعة على الفيمر الأرض بتستاذ يخبط في السماعة. الحاجة التانية نورمال البقرش في اللغة ليم أعلى من أبر ليم بكام؟ 20 ملم عشان ايه؟ لا هو بلد ايه؟ هو بلد ايه؟ ايه؟ قول يا مش طرعين من الامتلاف الاول على نبض الخاص ليه اللي هو ليه اعلى من ابر ليه ولا ده مش لما يشيل عشان مصر الضغط اللي هو ليه اكتر من ابر عشان كده بيجي ضغط نقط ده بيجي ايه ورش بيقول كده الباص الباص المصر الضغط اللي هو ليه اكتر من ابر. الحاجة التانية العيال هتلاقي الفرق اكتر من 50 ملم بس يسموها هيلث فاير بلاد فلو بيبقى كتير قوي كان الدفرنس بيبقى مور اكزاجريت. اخيرا وليس اخيرا لو دوست السماعة على الفيمر الارض البني ادم طبيعي الدم اللي بيخش الفيمر الارض بيمشي في السوق صح؟ فهو معدي في الفيمر الارض ازاي؟ تسمع ماما ولا لا؟ ها جون دي ايه؟ لكن البني ادم ايه؟ الطبيعي. لكن العيال عنده اورط في الجرش لو دوست على الدم الارض جون ستوري دم داخل تسمع ماما جون بقى ستوري دم راجع هتسمع ماما كمان جون بقى ستوري العيال الاورط في الجرش بتسمع ماما في ستوري قال لما تدوس على الدم الارض يسموها في الوردية الصعب ما ايه؟ السؤال بقى امتى التسع عصاين يبقوا ابسط؟ يعني عيل عنده هوس كبير بس ما عندوش التسع عصاين. اولا لو مايت او ثانيا لو اكيوت او ثالث يعني التسع عصاين سببه ايه؟ دكتور ايه؟ عالي وده الدور. طب ما تيجي المية على السطول احتاج السطول يوم هبوزني مش هبعدها في الفضاء هتلقى اخبار الضباب ومين طب عايز تلقى اخبار تكتبه قال لي السطول او ازاي تعالي التأثول او العالي عنده هايبر تنشن طب العالي عنده اورس تريجيرز وعنده سيستمك هايبر تنشن ميبقاش عنده تلقى اخبار او قلل السيستول ازاي طبعا عنده اوضح دي نوت يعني طب الاوضح او لو دخل فهار فين لو دخل فهار فين الخط روح حيله ولا لا السيستول دي مهمة قوي دي السيستول دي عشر او بتعمل اقع حمار لما يلاقي تسعة طالب يحتوى يقول العيان ايه تسعة طالب اختفى لكن الدكتور اللي بيسعى لما لاقي تسعة طالب اختفى ويوصل العام دخل مهار فالجزء دوك أبس بيبر طار مايل أوستيكير أكيوت أوستيكير سيستاميك هايبرتنشن أوض سينوسيس أن هارتي واضح؟ أوكي؟ عايز يكون في أبسل بيبر سايز وبيبر سايز قولي بقى كل بلد اللي ديش حيجي فيها شوط بلش ميجنازم او تفارة وانتوزينزم او تفارة مش حاول اتكلم على اوضة تجاز ولا اوضة تنوز واضح لكن اكيد العملي بسيت فيهم الأول من الأخيرهم عشان كده وكده راح يتذكر واضح؟ خلصنا من الجرى إكزامينيشن لوكال إكزامينيشن إيه؟ جبت الأرض الآن والله ما عدت حاطة بكرايز ولا ديفيوز؟ بكرايز إيه بيك والعيبة زمان؟ عيبة زمان عليك إيه؟ لا إيه؟ جيت عامل على وش كده ان غير مايت قال لي في حاجه ما بتسلم بالمونه خلاص لا تتاكل اوت كده مش بتسلم دي بلاك اللي كان ها مفيش ثالث هصه ثالث هصه سكت بابط تين يرحم عليكم على عوضك هيري في سب خلاص انا عليك وش تين خلاص سبع تين ايه في فوت ها قبل السب ها مشيش تلاش مام هنتكلم عن مام بتاعت عوضك بيجيرش طيب السمة فين عواطك ايش غاش ولا صوف صوف ليش فلس فايش بدي مع اكس ولا ان اكس فايش عين بوزيشن ايه بوز المهم تحفة دي السكولة ولا بها السكولة وكامل بيك عين جوين بها السكولة تبقى ايدي بها السكولة وصولين لو المبنى تبقى حاجة في اتجاه العكس ولا راح على الكلمات وبالتالي ماما بروباجيت التو الثالث ليفت ستيت اللي يسموه سكند اوزي راح على الكلمات ما خلا لا ماما راح تبقى بروباجيت التو سكند اوزي جاية وناحية الهيب ما خلا لا في ماما سنة تسمح فده قلنا اورجانيك اهو ليش دايما نعمل ايه عشر عواطي قدام الفرقه دي بتسقط في ولا لا يبقى معدي على اوضه بس في السيستول يبقى لها فانكشنال اورتي العيان ده اللي بنت هيبقى ولا لا يبقى له فانكشنال ايه مايكل جيرج اخر حاجه مصير ويقولون فانكشنال فايبرس نود ازاي سلام ازاي يحصلون فانكشنال فايبرس نود احنا بقى يونت هيستور يونت هيستور المايكرو هيتك ولا لا وعندنا اوت بيجيرك قدام البيك على يونت هيا لو خفت الفرد ده لو هرافع كده بس الفتح ايه ها ده تسمع ماما بتاع مايكرو فانكشن due to inhibition of the undue cost of the mitral band by the girdle block due to inhibition of the undue cost of the mitral band by the girdle block دي بيسموه obstacle strength memory functional mitral stenosis اللي بيحصل على aortic regurgitation اسمه ايه obstacle strength يلا انفستيجيشن اي سي جي الو سلام Yeah, organic. الأمم كتير بتحب تضرب المايك خصوصا الديمات، بس للأسف هتعملهمش كبير السيوك اللي بعد 20 سنة من الأمم كتير unfortunately هتعملهمش كبير السيوك اللي بعد 20 سنة من الأمم كتير. واضح؟ congenital is congenital، في سبب زيادة اسمه less ideal with zone the tumor بيطلع من انتر ايديال سيكتر. التيومر ده بيبقى بانكريت ليبل ميلي موبايل. التيومر ده فيه عيبين وفيه مستيك. الميزه الاولانيه انه بيضرب الكيمياء. الميزه الثانيه التيومر ده صغير ممكن يعمل لهم كيبوريز شلل كيمياء. الاضافه للمايكر ايه؟ عيب انه ايه؟ العيب الثاني انه بيمان عاد لو كان مليجنة كومن كان معدى I can do unfortunate it's there and right مش يعملون بيبوليزم السيد الصغير مش ضاي تشاهد كده. الحاجة الثانية انه ممكن يسيطروا من المايكرو وما يفوقش هو بيتحرك لما نقفل المايكرو لما تفوق لما بتوع بيتعيش للأسف تفوق لكن لو ما تعدلش وطيب كده. وضع طيب حاجة تانية على فكرة سيمنز جمعين عاملين جمعين من سنتين اسمها جمعين تروح تشغل تروح من مغطاش حوالي خمس سنين او ست سنين واحدة كانت تيبالي شمعدان لما كان شمعدان بقى موضوع في مصر مجيش بصوا معايا هاتي الفرمونة أطر ده ما يجب الفرمونة أطر يوضي ده من النار وده من ده عمل مطر على طريق الفرمونة يتين يوح بالليل إيه ده ما باش كده ولا الأطر إيه أخذ التوبريشر الفرشر على الهب عشان ده بيطلع باش كده وحط الكينون الفرشر ليه تجميل ده فيش هنا هيدي عشان الدم يفضل ماشي كده لغايه ما يضخ دم الجهاز معايا ولا لا عشان الدم يمشي من هنا لما لازم هنا اعلى من هنا فيش هنا لما يعدي لغايه ما تبقى تعمل ايه نزود الشاشة بلس دي تبقى باسيف والمرة هاي باسيف اسمها ايه طيب لغايه ما تضخ دم الجهاز في المرة اخرى يبقى تم راح للأرتيوس هبتيانا ولا الورد على الأرتيوس يحصل له ستريتش المشكلة إن الورد على الأرتيوس فيه سموك مصر وفي قاعدة إن أي عضلة تعملها ستريتش يحصلها كونتراكشن فالعضلات اللي في الأرتيوس لما يحصلها ستريتش تعمل إيه؟ بازو أنا تخيل دم الجد عملت ستريتش الورد على الأرتيوس يحصلها إيه؟ بازو بوستيش استمر بوستيك تفهمونا هاي بوستيش موضوع بوستيش هي حزاوة اللي بيكت المستمر تفهمونا عاص طيب العضلات لما تكونتراكت فترة طويلة تحصلها هاي بيكت دي ولا لا العضلات اللي تسكون فترة تحصلها هاي بيكت ده من ايه اليوم ايه سموها قبلزل تفهمونا هاي بوستيش عيالك مش عنده لانكو جيشن يعني عنده دب فبينام كتير يجيبه دي بينا يعمله برمونه ايه المريض يعمل برمونه هاي باك دينش اسمه اوبستراكت خلاص يعمل لنا اوبستراكت برمونه اميت الكلام ده Our two stages are reversed. The last two stages are reversed, which means لو عيان لحيته في أول two stages وعملتهم هاي تردد ريبليس وتحط لكن لو عملتهم هاي تردد ريبليس في last two stages ولا الهوى فممكن أول تعمل تردد ريبليس في العيان ومتحطتش لو بقى أبليس ريبليس أول ولا مفهوم ولا لا؟ طيب البلاط والفيسيولوجي او البرمونة هايبرتنشن مهم ازاي بيحصل البرمونة هايبرتنشن ده مهم طيب حد يمليني السنة يا واحد Thank you. وشوف السيمبتوم متحكمه ازاي في مايجر سلو. الليفت اتريال فايبريشن ستيت ذيرز نو سيمبتوم. ذير اكزيست ا كاوز هيموسيس وكالتشر انفكشن في اللنج ستيج. The symptoms of blockadic output in pulmonary hypertension stage and symptoms of systemic congestion in right ventricular failure stage. Then palpitation, symptoms of cause, symptoms of complication. General time. ليه اللي كده؟ ليه اللي كده؟ هل بنت بتكبر؟ يلا بعد. ايه؟ طارح حبايب. ممكن. كان؟ عندك مايكروسيروز ولا لا؟ ايه فين؟ عندنا فين؟ طيب يا جماعه عندنا فين؟ البوت السرعه في حالات ايه؟ اوت سينوس بالمره سي السيرك هايبرتنشن بالمره عندنا فين؟ على سايكات في اوبن ستاب ثاني ستيج عليم في ايجابش كليك ام عطا موني ايه عطا موني ال صح ولا لا؟ العنده وايدر سنوز واوت سنوز مش هتسمع عليه من المبتد ماذا فيه مفهوم ولا لا؟ حاجة ثانية ازاي تعمل question في ديفرنس من هذا الفشل بدأت تجي مثلاً أنا مقدم راجع لدرجة إزاي؟ أنا عندي سايكلات في أنا من الناس الملايين اللي معاك ملايين لو راجع لدرجة فين؟ لو فرمونا هايبر ليش؟ لو فرمونا إيبوليز ما هو لا في مهم أو عايز بتاع مايترش نص بيجيله فرمونة هايبرتيرش ولا بيجيله عايز انتكلا فيها ولا في الستيش هو عايز انتكلا فيها والفرمونة هايبرتيرش حتبقى المهمة بتاعة المايتر ايه بايتر الدكتور جحش يلاقي المهمة قال يقول عياله ايه الحساس اكشن عايز تاني بسكين ايه انت لو تكون واضح تفرح بالمهمة اللي صوت عايز مش انا ما بتقل كل ما قالت عندنا خطوات كتير فين او فرمونا هايبر قدام الواحد اللي بتدي في حيواني المهم صوتها ايه يبقى اسباب الفايرس هايبرسيوس او السيوس او هايبر تيرش تركوز السيوس وهي تتكير فين فرمونا البوليس فرمونا هايبر او يوتن بخر سيندروم مين الاخر يوتن بخر سندروم عيان عنده ايه اس دي وعنده مايتر سينوس بما ان عنده ايه اس دي ده ما بيعدي منين جمناس ها طيب يبقى الكبد ده ما كبدش فيه مين يبقى الناس قليل والمهمه تبقى فاضي اسمه يوتن بخر سندروم ايه اس دي معايا مايتر سنوب لاخر الزنبخر قبل ما يموت لاخر الزنبخر قبل ما يموت قال لهم يا جماعة عن احمار قال كنت فاكر ان الاي اس دي والمايتر سنوب الاثنين كوجينتر طلع الاي اس دي كوجينتر والمايتر اللي عند العينين دول ايه ومات يعني هو كان فاكر ان الاي اس دي والمايتر كوجينتر لكن طبعا انه ايه دي كونجنتر والمايتر ايه ومايتر مفهوم يعني عنده حاجتين كونجنتر دي اس دي ومايتر مايتر اس ها مش تذكر مفهوم يعني اذا ما خدش الدوم كان المقصود عليه الكونجنتر دي اس دي وكونجنتر عايز واضح بعد كده صح ان هو كونجنتر دي اس دي معاه ومايتر كم الكلام؟ نعمل investigation نعمل ايه الأول؟ اتجيه حواليني ايه؟ مايخ البيتش الديفت كيف يالي؟ الله بيه مايخ البيتش الأول بعدين ما يخش فرمولا هيبقى تيش هيبقى تيه بيه بعدين الوائز تيجي رأيك الله وحواليني قالت ايه أشهر قالتني يا تحصل مع العين؟ ايش ليك وين ايه الليف كيفيال ايش دعوه بقى ايه كيف انتو ليف كيفيال مارك مش دعوه عايز بس ليف كيفيال مارك معايا بعد كده فرمونا عالتي مارتيش فرمونا عايبا تيش وقال في تيكرار امار جوين الان وجيش الان وجيش اللي بان انخيط انتو بوكو باسلر مارك وحاجة اسمها كيرلس بي لاين ايه كيرلس بي لاين العيلة اللي بيعدوا لاين كونجيشن اضافة سنتيشن حفايدة بتجمع الاول سنتيشن بتاعت اللازم يعمل لك الاكس راي خطوط بيضة اسمها كيرلس بي لاين لو البرد كان سيبت حيبان في الاكس راي الاكس حواليني ايه الهضره ده ايه حيوان مايكل والسبابة والجهد كومبليكيشن وأسسمنت أوف أي ميجرمنت أوف إزاي إيكو ريكي السبابة المايكل بس أريا النورمال من 4 على 6 سكوير سنتيمتر يبتدي العيان يشتكي كلينيكال لما البس أريا تقل على 2 بقال لي كام؟ 2 نوع لكام؟ أربعة ست بتشتكي لما يكون أقل من كام؟ أقل من واحد بيسموه سايد مايتر سموث. أقل من واحد اسمه إيه؟ سايد. أنت عايز السايد مايتر سموث بس أقل من واحد في الإف أو لو العيال ستيج دي أو فور هرمون هايبرتنشن أو رايز بتكلم فين؟ أو لو العيال ستيج 2 وعنده ديس يا مودا جريتو انت تقول طايف مايكل سينوس لو بات ايه في ايك وانا بكام واحد لو العالب المرة هيبتنشو وهي تنشكلة فين ديس ديها وفوق او لو عالي ستيش تو وده ديس يا مودا جريتو امام فرجيش وعنده ديس يا مودا جريتو عايز منك مايكروسكوب هذا الوقت برضو ايه جلس الهرمون هايبرتنش برضو جلس الهرمون هايبرتنش معايا وعايزك تقول لي النمبر واضح عايز النمبر وعايز السايلنت مايكروسكوب وعايز الصايد مايتر سينوس اوكي ما وصل التريت اوف مايتر سينوس يا ميدي كان ميدي بس والله العظيم انا بيت ميدي كان ذاك التكيس فيكتف اندو في بيت اوف البلغوتني بس البيت والبلغوتني يا بلول يسرش ورح انت خش بالبلول ورح انت بالسيتي او انت عمل بلغوت لو البلغ مش جالس قايد وما فيش طب المايت انت عمل بلغ للبيت كالسفايد او دابل مايك انت تخش سيرجي من الاخر لو طايق مايدر سينوس او بيرد ميديكال كومبليكيشن في مايدر سينوس مهمة جيت جيت كومبليكيشن مايتر سينوس مسلم هبتدي بالمايتر بيرد نفسه واجع الواضح المايتر بات ممكن يحصل عليه كالسيكيشن لفعين تكتب اندو او ما تكتب الناس اندو حيوائلين يضغط على الوصابق يعمل تنسيك يضغط على الكارس ايجي نيرف يعمل هوس هوس هوس يسموه هوس نيرف سندروم هوس نيرف سندروم هوس نيرف سندروم اللون هيحصل فيها ايكون شيست انفكشن ويجيبوا سيت جوز او فايجوز يعني هيحصل لي ايكون شيست انفكشن هيحصل لي ايكون شيست في complications of the dream. يعني the complications of dream. بصينا كويس. أنت أقول لكم إيه؟ ليك إذا كنت في vibration in bullet. إذا أنت شباب إذا كنت في ألين إيه إيه وين بولد؟ إيه كومبيتيشن في إيه ما يسوي في؟ ليه كسب عليهم؟ ليش؟ تعمل إيه؟ بالضبط؟ عملت بالضبط اللي هو كم زين على الشوف تعمله؟ طب بس في فيه؟ حط كوسين بس؟ بولد يبغى يجيك أمين؟ ليه بس بالضبط وين بولد؟ وعشان تبقى في الموت حبيتي ألف فاجمت ولا لا؟ فعين ما رايب الطوبيني دمت وانت بتعمل السيرج فتحت على الاسم لو فيه تروبط ممكن تعمل ريبوليزم ولا لا؟ البرد الصناعي ممكن يعلق مصدق بال لو علق هو فاتح مقبلش يعملك أكيوت ريجيرج طب لو علق هو قاسك سمعني احلى بردحك يا مرابي سمعني عمال قاسك شاد يفتح هم لا واضح سوستاك لا خير في سندروم اسمه فورس كارجاكل عبارة ايه بقى في ثلاثة أنتيجين في جسمك اليوس لسه ما يعرفش عنه حاجة. في ثلاثة أنتيجين في جسمك اليوس لسه ما يعرفش عنه حاجة. الآي والهارت والدم. فبالتالي لما بيحصل جمعة للعين وتطلع الأنتيجين على الدم الجسم بيعتبرها ايه؟ فورد والجمعة بتطلع أنتيبوز. الأنتيبوز بتروح تهاجم العين السليمة. تعمل لنا سيمباثيك فمايت الهار لو فتحته بالسيرج عملت له انجي ولا لا انتج تطلع على الدم كون انتي بودي الانتي بودي هتهاجم الهار بعد اربع اسابيع من السيرج يحصل بيني كارد طيب انت مو فوز كارديوبني دور انت اوتو نيو رياكشن انتي بودي بروديوس اجينست ذا انتيجنز اوف ذا هارت ويتش از بالنسبه للميو سيستم تعتبر سيجريجيتد انتيجن يعني سيجريجيت ايزوليت ما يعرفهاش واضح الكومبليكيشن بتاعت الفيتال سيلز مهمه قوي انتوا هيكون في حتتين هنعلم عليهم كده سليم لا في تحتريك تاني ولا تركز في نصيبه اول حق معايا وجلد او روماتيك او لايك انترنت او كابسيوتيك تركز في نصيبه ان شاء الله وجلد وجلد الاول روماتيك او لايك انترنت او كارسينوت يعني ايه كارسينوت خلاص يروح بقى في الجسم ده عيان عنده تيومر يطلع سيكونين السيكونين بيعمل فايبروز في الكلايكانسيك والبالمونر يروح بعد كده للمان يكسر في المان ما بيوصلش الليف سايد فبالتالي السيكون اللي بيشتغل على الكلايكانسيك والبالمونر بس السيكونين بيكسر في ايه؟ في المان معايا؟ اوكي تخلصنا منه فانكشن نايكاسس العيال عنده نايكاسس مش مين حيب نايكاسس وده من الناس حيبكميته ايه يبقى له كارديا ايه سمت لو سمت متين تاني صف السيرفوجيشن هو ما هي؟ فين؟ فايت هايبوكوتيك، الكوتيك واللي بيجاز؟ هو اللي بيسيمه أرفايتز؟ هنا الأفايتس أبدونوري بإيدين لا أفايتس بيكوش وانا أفليل معلمي عليه الأول صار لو سير داري صار السيستيمة كونجيشن ضفت عليها هي أفايتس بيكوش ثالث صار السيمترز وبلو كارجات رابع صار خلاص على الدكتور استايل دي جنرال استايل اول صف باكيت الرايت ايه بيكون كان كارت ولا لا ايوه عشان هو الكوبي ده مش هتكفي ازاي الايه بيكون كارت نهايه بسطول عشان احوش بتقولي خرج ايه احنا ياخد معلش شويه تاني يو الايه بيكون كارت نهايه بسطول بيكون كارت بنات بتشتغل بقى انت الكونتاكت كام الفيشن ايه يعني يعني هنا الفيشن دي بين كام دي يوم الفيشن في الهيباتيك دي يوم الفيشن في النيرف دي الليفر يبلش مع ايه الكونتراكش انت الكونتراكش ده في نهايه ده الدور يقول لك النيرف عليه تي تي سكور بوزيشن النيرف عليه نهاية ايه؟ يبقى ماشي في ايه؟ يهلا يبقى ايه بقى؟ يبقى فين؟ واضح؟ وده اللي بيخلي العينين دول يجيلهم قفاز دولار بالدين يجيلهم very early يبقى كونشيش هم ده واضح؟ ما عليه عايز تتعلمني على الحته دي شاهد ايه ويه افاكت فري كوك فري تسطوري كوكتشن زي وعلمني عن نرمى بتاع تترايكوك للسينوس which is typical المايكرو بس تترايكوك للجيرش يتشوز Historic expansion. بما ان البريشر عالي في البيت دول السيستور يبقى البريشر في الريفيو بينك يبقى هيا رجوين السيستور يبقى البريشر في الريفاتي كريم هيا رجوين يبقى الليفر يبارج رجوين يبقى هنا حيبقى السيستوري بارتيشن التاني كانت ايه؟ علمني على دول historic expansion of neck vein historic expansion of the liver historic partition of the liver وطايتس وعلمني علامة بتاع السترايكلاسو دي جيرش بالذات لدانين بصوا بقى دي سؤال مهم قوي اسمه differential diagnosis of infirmary مين عدوك بعد Thank you.